جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم وفقني وسلم. يقول السائل إذا سجد للسهو بعد السلام هل يجب أن يسلم مرة أخرى وهل يعيد التشهد؟ لا يسلم من دون تشهد يسلم من دون تشهد. يقول السائل إذا كان يجوز لمن كان يصلي النافلة أن يشرب يسيرا فهل إذا كان يريد أن يصوم من الغد وكان في وتره هل له أن يشرب يسيرا من الماء إذا خاف أن يؤذن الفجر قبل انتهاء صلاته؟ هذا على قول من يقول نعم أنه يجوز الشرب في الصلاة نفلا عمدا فهذا على هذا القول يجوز. يقول هل يجوز للمأموم خلف الإمام إذا تأكد أنه قد حدث خطأ في صلاة الإمام أن يقول سبحان الله؟ أي سعيد. يقول هل يجوز للمأموم إذا تأكد من خطأ الإمام أن يقول سبحان الله؟ نعم المأموم يجب أن يسبح إذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنه إذا حصل شيء في الصلاة صبح الرجال وصفقت النساء. نعم. يقول السائل إذا صلى الإمام خمسا في الصلاة الرباعية وتكلم وسلم وتكلم ثم علم بأنه صلى خمسا هل يكفي للإمام أن يسجد بعد أن يتكلم؟ نعم ما دام النساهي صلى خمسا عمدا ثم قالوا له صليت خمسا ثم قال لم أصلي قالوا بلى فعند ذلك يعني أثبتوا ينحرف ويسجد سجدتين ثم يسلم لأن الصلاة قد تمت ولكن الزيادة عمدا تبطلها. فما دام سهوا وتناقشوا من أجل مصلحة الصلاة فلا يضر مثل لو تناقشوا في النقص مثل ما حصل بين الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه مثل لما زاد خامسة كذا. نعم. يقول السائل قل صليت الفجر فردا وأظن أني سجدت سجدة واحدة فماذا علي؟ عليك إنك إذا ظننت سجدة واحدة أنك تأتي بالثانية لأن الرسول أمر عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا شك في النقص ما يدري أصلى ثلاثا أو أربع يبني على اليقين وهو الأقل مثل إذا سجدت ما تدري هل أن سجدت سجدة أو سجدتين اليقين أنك سجدت واحدة الثانية مشكوك فيها اسجد ثم قبل السلام تسجد للسهو سواء فجر ولا غيره فرضا أو نفلا. هو يقول أنه ظن إذا كان الظن بعد الصلاة أو إذا مضى لا إذا بعد الصلاة لا تلتفت إليه الشك بعد التسليم لا يلتفت إليه أبدا لأن هذا يحدث الوسواس عند الإنسان مثل إذا انتهى بالوضوء وجفت أعضاؤه جاء الشيطان قال ما غسلت يد واحدة من يديك ما غسلتها ما مسحت رأسك الآن كل شيء جف لا أبدا مثل هذا لا يرجع له ما دام ما في دليل واضح يدل فعلا أنه لم يفعل هذا الشيء فمجرد الوسواس والشك بعد الفراغ لا يلتفت إليه سواء في الوضوء أو في الصلاة مثله في الطواف والسعي ومثله الطواف والسعي إذا طلعت خرجت من الطواف في اعتقادك أنك كملت حتى شرعت في السعي ثم جاءك إبليس قال ما سعيت إلا ست هذا الشك هذا لا يلتفت إليه أما ما دمت في الطواف مثل ما إذا كنت في الصلاة إذا شكيت هل أنت طفت ستة وسبع وأنت ما زلت في الطواف فاجعلها ستا وأتي بالسابع حتى تطمئن أما بعد الكمال والخروج والشروع مثلا بالسعي لا، هذا لا تلتفت إليه أبدا. وإذا كان في الصلاة والآن هو يقول في صلاة الفجر هل يعيد الصلاة الآن؟ إيش؟ هو يقول في صلاة الفجر حصل له ذلك الشك. صلاة الفجر ولا صلاة الظهر كلها سواء، يعيد الصلاة الآن؟ إيه إذا كان أنه أصر، إذا كان الشك حصل له وهو في الصلاة ولم يأتي بسجدة الثانية، معناه أنه الواجب أنه لما شك وهو في الصلاة يأتي بالسجدة الثانية ثم يكمل صلاته ثم يسجد. ما دام أنه أصر ولم يأتي بالسجدة الثانية فعليها الآن أن يعيد الصلاة، الآن يقوم ويصلي. قل السائل إذا وجدت طعم، إذا وجدت الطعام في فمي عند الصلاة ماذا أفعل؟ إن كان في فمك ابلعه ولو أنك في الصلاة، لكن لا تمضغ. مثل الإنسان إذا أفطر وأقيمت الصلاة وبين أسنانه شيء من التمر مثلا، ما أمكن ابتلاعه يبتلعه، لكن ما يمضغ ولا يتخلل في الصلاة، إنما الشيء الذي يمكن ابتلاعه يبتلعه. يقول السائل صلاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، هل يشمل النوافل أيضا وجميع العبادات؟ إن شاء الله أنه يشمل، لأن الحديث عام، وما دام الحديث عام فنرجو إن شاء الله أنه النفل والفرض سواء، صيرت تصلي النافلة هنا أفضل من أن تصليها في أي مساجد في المدينة، لكن صلاتك في بيتك أفضل من أن تصليها في المسجد. يقول السؤال ما حكم صلاة من صلى مسدنا ليديه؟ مسدن لا يضر، لكنه ترك السنة، السنة أن تكون هكذا، فلو أسبلت فلا بأس بذلك، من حيث الصلاة لا تبطل، لكنك تركت السنة وحرمت من أجرها. من ترك سنة ناب شيء مستحب ولم يعمله الصلاة ما تبطل، لكن يحرم أجره، والصلاة فيها سنن كثيرة أقوال وأفعال. لو أنك صليت ما قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني ما استفتحت، قلت الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تركت الاستفتاح، ما نقول بطل صلاتك، لكن حرمت من أجر هذه السنة التي تركتها وهي الاستفتاح. نعم. يقول السائل من صلى صلاة الرباعية ونسي التشهد الأوسط وتذكر في الأخير ماذا عليه؟ يسجد سجدتين ثم يسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قام مرة ولم يتشهد التشهد الأول، فقبل أن يسلم سجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. كل هذه حصلت عليه من أجل أن يشرع للأمة عليه الصلاة والسلام. زاد ونقص وترك التشهد الأول، كل هذا حصل من أجل أن يشرع للأمة عليه الصلاة والسلام. يقول السائل هل يجوز له أن يقول في أذكاره بعد الصلاة سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا ولا إله إلا الله عشرا، هل يجوز ذلك؟ يقول يعني في كلام يقول عشرا عشرا لا, لا هذا يقول كرر عشرا، مش الفائدة من كلمة عشرا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يستحب لك مثلا أن تصبح عشرا، حتى ما مثل بعض الجهلة اللي يذكر عنه انه لما سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو يصلي، لأنه قرأ في بعض الكتب انه إذا سجد يستحب أن يسبح أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، هو لما سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فإذا كان متعمد كلمة ثلاثا فالصلاة باطلة، وأما إذا كان جاهل فلا بأس عليه. والأذكار مثلها، والأذكار مثل، يعني هذا عبث. الرسول يقول تسبح بعد الصلاة 10 أو تسبح بعد الصلاة 33، تصير جاهل مثل اللي لما أراد أن يذبح الذبيحة قال الله بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا ثم ذبح، لأنه مذكور في الكتب أنه إذا أراد أن يذبح يقول بسم الله هذا واجب، يعني وجوبا يعني أنه واجب، وأما كلمة الله أكبر يقول مستحبة، فهم ذكروا بسم الله وجوب يعني يجب أن يقول بسم الله، أما كلمة الله أكبر مستحبة استحباب، فهو جاء بها قال الله بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. هذا عبث، إن كان جاهل فلا بأس، وإن كان متعمل معنى ساخر ومستهتر. فالتسبيحات العشر والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا ولا إله إلا الله عشرا هذه ثابتة، قل 10 مرات كل واحد. طيب لا بأس، بس ما هو ما يقول بنفسه في بلسانه 10 10، ولا هو ثبت 25 و33 و10. ولذلك قال رحمه الله شيخنا محمد قال ما دام انه جاء في السنة هكذا فأنت تنوع، أحيانا تسبح 10 حتى تعمل بالسنة، وأحيانا تسبح 25 وأحيانا 33 عملا بالسنة، وهكذا أي عمل إذا ثبت بروايات متعددة صحيحة تعمل بها كلها يوما كذا ويوما كذا، مثل سنة الفجر مستحب أنك تقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو الآيتين قولوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب، فأحيانا كذا وأحيانا كذا. يقول السؤال ما حكم أن يكثروا من مس لحيته في الصلاة؟ هذا كله من العبث الذي لا ينبغي للإنسان أنه يفعله في الصلاة، لا العبث في اللحية ولا في الثياب ولا في أي شيء. خلاص قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، من الخشوع هدوء الجوارح. ولذلك لما رأى رجلا يعبث قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، هي إذا رأيت إنسان يشيل ويحط طيب معروف أنه ما يدري أين هو ولا يدري أنه في صلاة سارح. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.